الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت معنا هذه المسألة من مسائل الحجر، وتقدم الكلام على باب الحجر وما فيه من تفاصيل، وكان آخر الكلام على القسم الثاني وهو من حجر عليه لحظ نفسه. وختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذه المسألة، وهي مسألة ما إذا استدان العبد. العبد المملوك هو من جملة من هو محجور عليه. لماذا؟ لأجل أنه غير كامل الأهلية، غير كامل الأهلية، لأن الجائز التصرف هو الذي يتصرف في ماله وفي ذمته، فالمملوك فاقد لشرط الأهلية وهو الحرية، لأن جائز التصرف هو الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد المملوك قد يكون عاقلا بالغا رشيدا، لكنه مملوك لا يتصرف في ماله، فما يملكه ملك لسيده، وما يتصرف في ذمته فيتعلق إما بسيده أو برقبته. فختم المؤلف هذا الباب بهذه المسألة المتعلقة بنوع من الحجر، وهو من لا يصح تصرفه في ماله بسبب فقد الأهلية، وهو العبد المملوك. فقال: وما استدان العبد، يعني إذا اقترض العبد المملوك مالا في ذمته، قال: لزم سيده، يعني لزم السيد قضاء هذا الدين، إن أذن له، يعني إذا كان العبد المملوك استدان بإذن سيده فإن السيد هنا يتحمل ما يترتب على ذلك، لأنه قد غرر بغيره، ما يقول أنا أذنت له لكن لا علاقة لي بهذا الدين، هذا تغرير بالناس، لأن الناس يعلمون أن هذا عبد مملوك لا تصرف له، لكن حينما يقول أذن لي سيدي فإنهم سيعطونه بناء على إذن سيده له بالقرض أو باستدانته منهم، واضح؟ فإذن متى يلزم السيد؟ إن أذن له. قال: وإلا، يعني إن لم يأذن له، جاء من نفسه هكذا فاستدان من شخص، هذا الشخص أعطاه مالا، فهنا قال: وإلا ففي رقبته، يعني إن لم يأذن له سيده فيتعلق هذا القرض برقبته، برقبته، هو لا يضيع على من أدانه، من أقرضه ما يضيع حقه، لكن أيضا قد لا يستحصل على كل حقه. لماذا؟ لأنه عنده تفريط، عنده تفريط، فهو يتعلق برقبة هذا المملوك، هذا الدين قد يكون أعلى من قيمة الرقبة نفسه، قد يكون أعلى، هو متعلق بهذه الرقبة، متعلق بهذه الرقبة. وإذا قلنا إنه متعلق برقبته، فله أو للسيد مالك هذه الرقبة له ثلاث خيارات، له ثلاث خيارات في قضاء هذا الدين الذي استدانه العبد: إما أن يدفع المملوك للدائن، يدفع المملوك للدائن، يقول: هذا المملوك بدلا عن دينك، سواء كان هذا المملوك قيمته أعلى من الدين أو أقل من الدين أو مساوية للدين، واضح؟ أو أن يبيعه ويسدد، يبيع العبد المملوك ويسدد الدين من رقبته، واضح؟ قد يكون أيضا باعه فقيمته قد تكون أعلى من الدين، ها، فيسدد والباقي له، أو أقل فليس له إلا قيمته، ما يقول أعطني الباقي، لأن إيش؟ الدين تعلق بالرقبة، فليس لك إلا ما ينتج عنها، واضح؟ وإما أن يكون مساويا فقيمته يعطيها إياه. والحالة الثالثة، الخيار الثالث له، أن يفديه، يفتديه بالمال، يقول لن أبيع هذا العبد المملوك، أنا أريده ولن أعطيك إياه ولكن سأفتديه، فهنا يفتديه بالأقل من قيمته أو البدل، واضح؟ يعني كم يساوي هذا العبد المملوك؟ يساوي مثلا 10,000، واضح؟ والدين لنفترض أنه 15,000، فيفتديه بقيمة هذا المملوك، فيقول هذه 10,000 قيمة هذا المملوك، ليس لك إلا هذا، واضح؟ أو أن يكون الدين أقل من الرقبة، فلا شك أنه سيعطيه الأقل وهو البدل، فيعطيه قيمة الدين. اتضحت الصورة؟ ما معنى تعلق برقبته؟ ها؟ معلق برقبته يعني ليس له إلا هذه الرقبة أو قيمتها، واضح؟ فلو كان الدين أعلى من ذلك ليس لك الأعلى إلا إذا رضي السيد. لماذا؟ لأنك أيضا أنت مفرط في إقراض فاقد الأهلية وهو المملوك من دون إذن سيده، لكن لو أذن سيده فإنه يلزمه السداد، يلزم السيد السداد أيا كانت قيمة هذا الدين، ما تتعلق برقبتي، لأنك أنت الذي غررت الناس به فأقرضوه من أجل إذنك، لأنهم ظنوا أنك ستحتمل هذا الأمر، واضح الصورة؟ ثم قال: كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه، يعني مسألة الاستدانة أو الاقتراض مثل مسألة الاستيداع، مثل لو أودعته، ها، ففرط، جاء إنسان وأودع عبدا مملوكا مال ففرط، واضح؟ إن كان بإذن سيده، ها، فيتحمل السيد، وإن لم يكن بإذن سيده تعلق قيمة هذه الوديعة، ها، المتلفة، تعلقت برقبة المملوك، مالك إلا رقبته، واضح؟ وكذا أرش جنايته، أرش جنايته لو جنى جناية، ها، أفسد زرعا أو اعتدى على دابة، فيتعلق ذلك برقبته ما لم يكن بإذن من السيد، لو كان السيد هو الذي أمره أن يتلف هذا الزرع ما يتعلق برقبته، واضح؟ لو كانت قيمة هذا المتلف أعلى من رقبة العبد المملوك يتحملها من؟ ها؟ من يتحملها؟ السيد إذا كان أذن له بذلك أو أمره بهذا الإتلاف في الجناية، لكن إذا كان ما أمره ولا أذن له بذلك، ها، إذا قتل يقتل العبد المملوك، واضح؟ وإذا قطع يقطع، وإذا مثلا أتلف زرعا أو دابة، ها، فلهم من رقبته ما دام أن السيد لم يأمره بذلك ولم يأذن له بذلك، واضح؟ وكذا قيمة متلفه لو أتلف شيئا، ها، كما قلت إذا كان أمر يتحمل السيد مثل الدين الاستدانة، هي يقتل، هي نعم، كل من أمر إنسانا ليس له يعني جناية يقتل بها. لو جاء صبي صغير وأعطيته سلاح وقلت اقتل فلان، تقتل به، أنت المتسبب، لأن هذا صغير ما يحسن، فاقد الأهلية. كيف؟ على كل حال هذه مسألة قضائية، هذه مسألة قضية، والفقهاء لهم فيها أقوال في مسألة العبد الراشد، لكن المذهب أنه إن كان بإذنه فضلا أن يكون بأمره فالسيد يتحمل ما يترتب على ذلك، وإن كان من غير إذنه ولا رضاه ولا أمره فما استدانه أو كان أرش جناية أو متلف أو وديعة فرط فيها فتتعلق إيش؟ تتعلق برقبته. وإذا قلنا تعلق برقبته فالسيد مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يدفع العبد المملوك لمن يطالب بجناية أو قيمة متلف، أو يبيعه ويسدد من قيمته وليس له إلا قيمته فقط، أو يفتديه بالمال، يفتديه بالأقل من قيمته أو البدل. واضح؟ فإذا كان البدل أو الجناية أعلى من قيمته فسيفتديه بقيمته، بقدر قيمته يعني. واضح الصورة ها؟ طيب، هذا ما يتعلق بباب الحجر. نعم. ها؟ كيف عامله يعني؟ إيه. لا، ما عبد المملوك يعني عاقل بالغ رشيد يبيع ويشتري، لكن إذا استدان ما نقول ليس لك حق، أن هذا مو طفل مجنون أو مجنون أعطيته مالك تتحمل كل شيء، هذا إنسان رشيد وعاقل، فإذا استدان نقول يتحمل، لكن ليس لك إلا رقبته. ولو هذا عبدك لابد تؤدبه وتربيه وتعلمه. نعم. طبعا قالوا إن وجد عنده المتاع عند العبد المملوك فلصاحبه أن يأخذه، إذا أودعته شيئا وجدته عنده تأخذه، إذا أدنت أقرضته مالا وجدته عنده تأخذه، وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. باب الوكالة هذا باب جديد من العقود، والوكالة عقد إرفاق وإحسان، عقد إرفاق وإحسان، نأتي إلى تعريفها. تعريف الوكالة: الوكالة من الفعل وكل يوكل بمعنى التفويض، ووكله أي فوضه وأنابه في التصرف، وأجاز له التصرف في ماله وفوضه في ذلك، وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالوكالة، وتنطق أيضا بكسر الواو الوكالة بالفتح وبالكسر كلاهما صحيح، الوكالة هي إنابة جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابة، أو نقول تفويض جائز التصرف مثله فيما يصح فيه التفويض. فإذن الوكالة هي إنابة جائز التصرف، يعني جائز التصرف من هو؟ الحر العاقل البالغ الرشيد، الذي اشتمل على هذه الأربع صفات هو من يطلق عليه جائز التصرف. فإذن جائز التصرف إذا أناب مثله، أي شخصا آخر جائز التصرف، إذن الوكالة هي إنابة جائز التصرف، يعني شخص جائز التصرف، شخصا آخر مثله جائز التصرف في أي شيء؟ فيما تدخله النيابة، أي فيما تصح فيه النيابة، فيما تصح فيه النيابة من العبادات والمعاملات، من العبادات والمعاملات. طيب، ما حكم الوكالة؟ الوكالة من حيث الموكل جائزة، جائز للإنسان أن يوكل إنسانا آخر، وقد جاء ما يدل على ذلك يعني في الكتاب والسنة أدلة كثيرة تدل على التوكيل، أن الإنسان يوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه التوكيل في العبادات وفي المعاملات. في العبادات كما صح عنه في إقامة الحدود وإثباتها ونحر الهدي وتوزيع الزكاة وقبولها وجمعها، كل هذه عبادات تعلق بحقوق الله، وصح عنه أيضا في المعاملات كما في قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه في صحيح البخاري لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء أضحية، فاشترى له أضحية، أعطاه دينار وقال ووكله بشراء أضحية، فاشترى أضحيتان أو اشترى خروفين أو شاتين بدينار واحد، وباع واحدا منهما بدينار، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، فكان مبارك البيع. فالوكالة في ثابتة في الكتاب وفي السنة، في الكتاب يعني عدة يعني أدلة تدل على الوكالة بعمومها، كما حصل في قصة أصحاب الكهف لما وكلوا أحدهم بالشراء فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وغيرها من الآيات كثيرة تدل على التوكيل في هذا الأمر. وأما من جهة الوكيل فالتوكل عن الإنسان هذا من باب الرفق والإحسان، فيكون مستحبا، يكون مستحبا، كل عمل فيه إرفاق ورفق وإحسان للآخرين فحكمه الاستحباب، حكمه الاستحباب. نعم، فإذا الوكالة ثابتة في الكتاب وفي السنة، وهي من العقود المجمع عليها، وهي من عقود الإرفاق والإحسان، تكون جائزة من حيث الموكل ومستحبة من حيث من جهة الوكيل. نعم، وهي من العقود الجائزة، سيأتي الكلام عليها، من العقود الجائزة يعني من حيث حكم الالتزام بها، من حيث حكم الالتزام بها هو عقد جائز، يعني يحق لك أن تفسخه ولا تستمر فيه، لا يلزمك الاستمرار فيه، وسيأتي الكلام عليه، سينص عليها المؤلف رحمه الله. نعم، صلى الله عليه. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. نعم، يعني هنا الآن يتكلم عن عقد الوكالة، كيف يصح عقد، كيف ينعقد عقد الوكالة، وبأي شيء ينعقد عقد الوكالة. فقال تصح أي الوكالة بكل قول يدل على الإذن، هذا من حيث الإيجاب، من حيث الإيجاب من الموكل، من الموكل، لأن عقد الوكالة يقوم بين طرفين، بين موكل ووكيل، الموكل لفظه إيجاب والوكيل لفظه قبول، مثل في عقد النكاح وفي عقد البيع، إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. فالموكل لفظه إيجاب، فالمؤلف قال تصح بكل قول يدل على الإذن، أي الإذن في التوكيل في الوكالة، بكل قول. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يصح أو لا تصح الوكالة بالفعل، لا تصح الوكالة بالفعل، هذا مفهوم كلام المؤلف، لأنه قال تصح بكل قول يدل على الإذن، بكل قول يدل على الإذن، يعني لا يلزم أن يقول وكلتك أو فوضتك، بل كل قول يدل على الإذن في التوكيل فإنه يصح في الوكالة. فلو قال خذ هذا الشيء ها وبعه، أو خذ هذا المال واشتري لي به كذا، أو افعل عني كذا، لا يلزم أن يقول وكلتك في أن تفعل عني كذا، فهو يصح بكل قول يدل على الإذن في التصرف، كل قول يدل على الإذن في التصرف. أما الفعل فالمذهب قالوا لا يصح، لا يصح الإيجاب بالفعل. كيف الإيجاب بالفعل؟ يعني لو أعطاك مالا وذهبت أنت واشتريت به شيئا له، هل تصح أو يصح هذا الفعل منك أو هذا التصرف منك؟ تقول فلان وكلني، كيف وكلك؟ والله أعطاني مال. هذا الإعطاء هنا فعل ولا قول؟ فعل. هل يدل هذا الفعل على التوكيل؟ قالوا لا، ما يصح ذلك، لا بد من الإذن بالقول في الوكالة، بكل قول يدل على الإذن، لا يلزم صيغة محددة. لكن الفعل في الإيجاب قالوا لا يصح، هذا هو المذهب. هناك قول آخر في المذهب، قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ويميل إليه أيضا ابن قدامة، إلى أنه يصح في الإيجاب من الموكل يصح التوكيل بالفعل إذا كان هذا الفعل دال على الوكالة، ليس أي فعل، ولكن نقول بكل قول أو فعل يدل على الإذن، بكل قول أو فعل يدل على الإذن، هذا قول في المذهب. وهو من حيث النظر، من حيث النظر أقرب، لأنه هناك أفعال قد تدل على الإذن، قد تدل على الإذن. مثلا لو قال، لو قال شخص لإنسان أعطني سيارتك لأبيعها لك، فهذا الرجل أعطاه المفاتيح، ما قال خذ بع عني هذه السيارة، هنا تقدم القبول على الإيجاب، لكن الإيجاب لم يأتي بالقول، جاء بصيغة الفعل. فهل يصح هذا؟ يصح على القول الأرجح، بينما المذهب يقول لا يصح، لابد يقول خذ بع عني هذه السيارة، لابد يكون بلفظ صريح يدل على الإذن، لفظ صريح يدل على الإذن. أو كان شخص مثلا معروف عنه البيع أو الرعي، ها معروف عنه، تضع عنده هذه البضاعة يبيعها لك، تضع عنده هذه راعي مشهور معروف في القرية أنه يرعى مواشي القرية، فتأتي بماشيتك وتدخلها عنده في الحوش أو الشبك أو المكان الذي يجمع فيه الماشية، وهو مع طلوع الشمس يذهب ويرعى بكل ما هو موجود عنده، هذه وكالة ولا ما بوكالة؟ وكلته في الرعي، واضح؟ لو جئت وقلت له أنا ما أذنت لك أن ترعى، أنا وضعتها عندك لأريد حفظها، سأكلمك عنها لتبيعها لي أو لتذبحها لي، أو واضح؟ أو شخص مثلا معروف عنه أنه يذبح المواشي، فجاء إنسان أدخل عنده خروف ليذبحه، ها؟ ما قال اذبح عني، فجاء وجدها مذبوحة، فعلى المذهب يتحمل ذلك لأنه لم يوكله بلفظ صريح، واضح الصورة؟ لكن على القول الأرجح أو من حيث النظر هو أقرب أنه يصح إذا كان الفعل دال على الإذن، يدل على الإذن. نعم. قال ويصح القبول، هذا من جهة من؟ من جهة الوكيل، من جهة الوكيل، القبول من جهة الوكيل. يصح على الفور والتراخي، على الفور يعني ها عقب لفظ الإيجاب مباشرة، يقول وكلتك ببيع هذه الدابة، فيقول قبلت وباعها على الفور، يصح هذا ولا ما يصح؟ نعم. أو على التراخي يقول وكلتك ببيع هذه الدابة، ما قال قبلت إلا بعد يوم أو يومين، ها؟ ليس على الفور وإنما على التراخي، على التراخي يصح ذلك، لا يلزم أن يكون على الفور في قبول الوكالة. بأي شيء؟ قال بكل قول أو فعل دال عليه، كل قول أو فعل. لاحظ القبول هنا وسعوا فيه، قالوا يصح بكل قول أو فعل، ما يلزم أن يكون إيش؟ خاص بالقول. فلو قال وكلتك أو خذ بع عني هذه الدابة، فأخذها الوكيل، يعتبر هذا إيش؟ قبول للوكالة، مجرد أخذه لها يعتبر قبول للوكالة، واضح؟ يصح بكل قول أو فعل. أو كاتبه بكتاب ما تلفظ بلفظ فيصح ذلك، يعني يصح القبول، يقول قبلت كتبه كذا. نعم. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم، قال من له التصرف في شيء، يعني من يجوز له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. انتبهوا، هذه عبارة لابد تعرف منطوقها ومفهومها. المنطوق قال من له التصرف في شيء، ايش معنى من له؟ أي من جاز له، من جاز له التصرف في شيء، أي شيء، فإنه يترتب على ذلك ايش؟ جواز التوكيل، أن يوكل فيه، وجواز أيضا التوكل فيه، يعني قبول الوكالة، يعني يجوز أن يكون موكلا ويجوز أن يكون وكيلا، في كل شيء جاز لك التصرف فيه. مالك الذي بيدك، ها، إذا جاز لك التصرف فيه بالبيع والشراء فإذن يجوز لك أن توكل فيه، وكذا يجوز أن تتوكل في البيع والشراء. لكن لو كنت صبيا أو مجنونا أو سفيها أو عبدا مملوكا، ها، فإنه هذا مفهوم الكلام، أن من لا يجوز له التصرف في شيء لا يصح التوكل ولا التوكيل، واضح؟ فالصبي الصغير هل يصح له أن يتصرف في ماله؟ ها؟ إذن لا يصح أن يتصرف في مال غيره، لا يصح هو أن يوكل في ماله، ولا يصح أن يتوكل عن غيره في مال غيره. فلو جئت ووكلك صبي على ماله تصح هذه الوكالة ولا ما تصح؟ ما تصح. ولو أنت وكلت صبيا في مالك هل تصح هذه الوكالة؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه من لا يصح له التصرف في شيء لا يصح أن يكون موكلا ولا وكيلا، واضح؟ هذا فيما يتعلق بفاقدي الأهلية وغيرها من الأشياء التي يعني لا يصح لك التصرف فيها، واضح؟ طيب، هناك أشياء استثناها الفقهاء في مسألة التوكل فيها، في أشياء قد لا يصح لك التصرف فيها، لا يحق لك التصرف فيها. طبعا إذا قلنا لا يصح لك التصرف فيها بنفسك باب أولى أن توكل، لكن هل يصح أن تتوكل فيها؟ نعم، هناك أشياء مثلوا لها قالوا يصح فيها، لا يصح فيها التصرف لكن يصح فيها التوكل، التوكل. قالوا مثل الغني في قبض الزكاة عن الفقير، الغني هل له التصرف في الزكاة، يعني بقبول الزكاة يقبلها لنفسه؟ ما يصح، لكن يصح أن يتوكل عن غيره، عن الفقير، واضح؟ كذلك قالوا المرأة لا يصح أن تطلق نفسها، ليس لها أن تطلق نفسها، لكن لو وكلها زوجها بقبول الطلاق بتطليق نفسها، أو وكلها شخص بتطليق غيرها من النساء، قالوا يصح. هي لا يصح أن تتصرف بعقد الطلاق في الطلاق بنفسها، لكن يصح أن تتوكل فيه، واضح؟ إذن الأصل أن من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح أن يوكل فيه ولا يتوكل فيه في هذا الأمر، إلا في حالات قد لا يصح فيها التوكل أو لا يصح فيها التصرف لكن يصح فيها التوكل. واضح؟ يصح فيها التوكل. نعم. إيه إذا كانت أشياء تافهة أو أشياء يسيرة جدا لا بأس أن يوكل فيها الصغير، لكن الأصل لا يصح فيها التوكيل. نعم. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. نعم، قال ويجوز التوكيل في كل حق آدمي، لأن التوكيل إما أن يكون في حق الله كالعبادات أو في حق الآدميين كالمعاملات. فقال ويجوز التوكيل يعني أن توكل في كل حق آدمي، كل آدمي له حق من الحقوق في العقود فإنه يجوز أن يوكل فيها، يجوز أن يوكل فيها، مثل العقود، العقود بعمومها، عقد البيع والإيجارة والرهن وغيرها من هذه العقود التي فيها حق لآدمي فيوكل فيه. بشرط إيش؟ بشرط ماذا؟ أن يكون هذا الموكل جائز التصرف، جائز التصرف. وكذا الفسوخ، يعني فسخ أي عقد، مثل عقد البيع الذي يفسخ بعيب أو يفسخ بإقالة، توكله أن يفسخ عقد البيع أو عقد الإجارة إذا لم يعني يستكمل الشروط أو في إقالة ونحو ذلك. والعتق توكله في عتق عبدك، والطلاق توكل إنسانا في طلاق زوجتك، والرجعة توكل إنسان في رجعتها. طبعا الطلاق قد يقال كيف، لماذا ما الحاجة للتوكيل، لماذا لا يفعل هو، يعني قد يكون غائبا عن البلد وليس هناك وسيلة للتواصل مع الزوجة، فوكل إنسانا وقال إن خرجت امرأتي من الدار فطلقها مثلا عني، أو إن فعلت كذا فطلقها، أو إن أحضرت المال الذي طالبتها به فطلقها. وكذا في الرجعة، فيقول له إن رجعت إلى داري فراجعها، قد تكون طلقها طلقة واحدة رجعية فذهبت إلى بيت أهلها، فيقول له إن رجعت إلى داري فراجعها، أو إن مثلا فعلت كذا، أو إن حسنت سيرتها فراجعها عني. فهذا يحتاج إليه في الأحوال لما يكون الزوج مسافرا أو لا يريد التعامل معها ولا مع أهلها، فيوكل إنسان للتعامل معهم. نعم، فيقول إن قبلت بهذه الشروط فراجعها عني، اذهب وتفاوض مع والدها أو معها، فإن قبلت بشروط هذه فراجعها عني، أو كذا. نعم، إذن كل حق آدمي جائز التصرف فيجوز له أن يوكل فيه. نعم. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. نعم، قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش. المباحات يعني إيش؟ التي ليس لها مالك مختص. المباحات المراد بها الأشياء التي لا مالك لها مختص. إيش معنى لا مالك لها مختص؟ يعني أشياء مباحة لعموم الناس، مثل الصيد، ومثل الحشيش الذي يحتش من الأرض، الكلى للبهائم، ومثل الكماء والاحتطاب وغير ذلك. هذه كلها مباحات. وش معنى مباحات؟ ليس المقصود مباحات عندنا في مقابل المحرمات، المقصود المباحات أي ليس لها مالك، يباح لكل إنسان أن يأخذها من الأرض. فهذه توكيل في تملك المباحات. المذهب يرون الجواز، والمسألة محل خلاف. لماذا هي محل خلاف؟ قالوا لأن هذه المباحات ليس لها مالك، فكيف توكل في تملك شيء أنت لا تملكه، أنت لا تملكه. واضح؟ فهنا وقع الخلاف. المذهب يرون أن هذا قياسا على البيع والشراء، بما أنك جاز لك أن توكل إنسانا في شراء شيء لا يتعين عليك أنت فعله بنفسك، ها، فكذلك تملك مثل هذه المباحات لا يتعين عليك فعلها بنفسك، يجوز أن توكل فيها، يجوز أن توكل فيها. نعم. لا الظهار واللعان والأيمان، استثنوا أشياء قالوا هذه لا تدخلها الوكالة. المستثنيات من الوكالة إما مستثنيات بسبب حرمتها أنها محرمة، أو مستثنيات لتعلقها بالشخص ببدنه بذاته فلا يقوم غيره مقامه. فقال لا الظهار، ما يقول لإنسان وكلتك أن تظاهر من امرأتي، قالوا لأن الظهار إيش؟ محرم، قول زور، فلا يجوز التوكيل في المحرمات. واللعان، اللعان لأنه شهادات، اللعان لأنه شهادات ودعاء، فلا يصح التوكيل فيه لأنه متعلق بالملاعن نفسه، متعلق بنفسه بما بذاته فلا يصح التوكيل فيه. وكذا الأيمان، اليمين، تقول تعال احلف عني عند القاضي، ما يصح ذلك لأنه متعلق بالشخص نفسه. وكذلك الشهادات، أن تشهد، ما يصح أن توكل في الشهادة، واضح، ونحو ذلك مما له تعلق بذات الشخص هذه لا يصح التوكيل فيها. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، الواو عطفا على ماذا؟ ويجوز التوكيل لا على الاستثناء، واضح. وفي كل حق، أي وتصح أو يصح التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. ابتدأ أولا بحقوق الآدميين فقال حقوق الآدميين تصح التوكيل فيها، العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة، واستثنى أشياء لا تصح الوكالة فيها من حقوق الآدميين، واضح، منها ما هو لأنه محرم، ومنها ما هو لأنه متعلق بذاتك ببدنك بشخصك لا يقوم غيرك عنه، مثل كما قلنا الأيمان، الشهادات، الظهار، اللعان، القسم بين الزوجات، يعني القسم في المبيت ونحو ذلك، هذه كلها مثلوا لها لأنه لا تصح فيها الوكالة لأنها متعلقة بذات الشخص. ثم رجع في بيان ما تصح فيه الوكالة فقال وتصح في كل حق لله تدخله النيابة، انتقل للقسم الثاني وهو ما تصح فيه النيابة من حقوق الله عز وجل. وحقوق الله عز وجل منها على ثلاثة أقسام، منها ما تصح فيه النيابة مطلقا، ومنها ما لا تصح فيه النيابة مطلقا، ومنها ما تصح في أحوال دون أحوال. ما تصح فيه النيابة مطلقا مثل مثلوا له مثل مسألة إقامة الحدود يعني استيفاؤها، وكما الآن ذكر مثال لها، و الزكاة جمعها وتقسيمها بين مستحقيها ونحو ذلك، هذه عبادات تصح فيها الوكالة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التوكيل فيها، وهي العبادات المالية عموما، العبادات المالية عموما تصح فيها الوكالة، تصح فيها الوكالة. والقسم الثاني لا تصح فيها الوكالة مطلقا، وهي غالبا العبادات البدنية، الأصل فيها أنها لا تصح فيها الوكالة كالصلاة والصيام على المذهب وإن كان الصيام محل خلاف، والطهارة، واضح، هذه لا تصح فيها النيابة، الأصل في العبادات البدنية أنها لا تصح فيها النيابة، والأصل في العبادات المالية أنها تصح فيها النيابة، واضح. القسم الثالث من العبادات ما تصح فيه النيابة في أحوال، وهي بعض العبادات البدنية كالحج والعمرة مثلا، فقالوا تصح فيها النيابة إذا كان الإنسان مات قبل أن يحج أو قبل أن يفرض الحج عليه، أو كان حيا لكنه عاجز عن أداء الفريضة عجزا دائما وليس عجزا مؤقتا، فإذا تصح فيه النيابة في أوقات. واضح؟ ودليل ذلك جاء من حديث ابن عباس في الرجل الذي أراد أن يحج عن أمه، وجاء في حديث الخثعمية التي أرادت تحج عن أبيها، وجاء في قصة شبرمة الذي حج أراد أن يحج عن ابن عمه. فالنيابة في الحج لها تفاصيل ليس هذا محلها، تقدم بعضها في كتاب الحج. المقصود من ذلك أنه بعض العبادات تصح فيها النيابة في أحوال، منها الحج، فقالوا يصح في الفرض خاصة إذا كان مات قبل أن يحج، أو كان حيا لكنه عاجز عجزا دائما عن الحج بنفسه فينيب عنه غيره. واختلفوا في النفل هل يجوز فيه النيابة أو لا. وكذلك في الصيام، فقالوا يصح في النذر خاصة، ويحملون عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا في النذر خاصة، قالوا هذا في النذر خاصة. فعلى كل حال الأصل في العبادات البدنية أنه لا نيابة فيها إلا في حالات معينة. فإذا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. إذا حقوق الله ليست كحقوق الآدميين، بعضها يصح النيابة فيها مطلقا وبعضها لا يصح مطلقا، وبعضها فيه تفصيل وبعضها فيه تفصيل. فالأصل في العبادات المالية أنه يصح تصح النيابة فيها، والأصل في العبادات البدنية أنه لا تصح العبادة فيها إلا في بعض العبادات البدنية في أحوال تصح فيها النيابة كما قلنا في الحج والعمرة. نعم. والحدود في إثباتها واستيفائها. والحدود في إثباتها واستيفائها، إثباتها يعني إثبات الحد على من فعله، على من فعل الجرم الذي يوجب حدا، واستيفائه أي إقامته عليه، لأن الإثبات له شروط والاستيفاء له شروط، فلا بد أن يقوم القاضي بهذا الأمر أو يوكل. وجاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث في قصة أنيس لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم فقال واذهب واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، هذا في الإثبات، ها فارجمها، هذا في إيش؟ في الاستيفاء، في الاستيفاء. نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. نعم، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، يعني أنت وكيل وكلك الموكل في أمر، ليس لك أن توكل غيرك، ليس لك أن توكل غيرك إلا إذا إيش؟ إذا أذن لك، جعل لك ذلك، فيقول وكلتك في أن تبيع عني هذا الشيء وجعلت لك الخيار أو الحق في أن توكل من تراه مناسبا إذا لم تستطع القيام بذلك، أو وكلتك في جمع الزكاة أو في تفريقها، ها في جمع زكاتي أو في تفريقها، واضح، وجعلت لك أن توكل من تراه مناسبا من الناس، لكن إذا لم يجعل لك ذلك فلا يحق لك ذلك، لأن هذه قائمة على مسألة استئمانك في هذا الأمر، فالرجل أمنك ورضي منك أن تفعل ذلك وأذن لك به، فليس لك أن تفعله مع غيرك أو تعطي هذا الحق لغيرك. نعم. والوكالة عقد جائز. والوكالة عقد جائز، هنا الآن في بيان حكم الالتزام بها، قال الوكالة عقد جائز. العقود منها ما هو عقد لازم كعقد البيع، عقد لازم، وعقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، ومنها ما هو عقد جائز من الطرفين كعقد الوكالة، عقد جائز من الطرفين، الوكيل يستطيع أن يفسخ عقد الوكالة في أي وقت، والموكل يستطيع أن يفسخ عقد الوكالة في أي وقت أيضا. واضح؟ ليس لكل واحد منهما الالتزام بها والاستمرار فيها. واضح؟ بخلاف البيع، إذا تم البيع بين الطرفين البائع والمشتري فهو عقد إيش؟ عقد لازم ما دام أنه استكمل الشروط، ما يحق لأحد منهما فسخه، ليس له الخيار في فسخه إلا إذا وجد السبب الشرعي للفسخ، وإلا الأصل فهو عقد لازم. واضح؟ وهناك عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر، مثل الرهن فهو لازم من جهة المرتهن، من من من من جهة الراهن الذي رهن، هذا لازم، أنت رهنت في دين عليك فهو لازم من جهتك، ما تستطيع تفسخ هذا الرهن. لكن من جهة المرتهن الذي طلب الرهن هو عقد جائز، يستطيع أن يخلي هذا الرهن من الالتزام، من التزامك به، يقول لك سامحتك عن هذا الرهن. فإذا الوكالة عقد جائز من الطرفين، نعم، في أي وقت. نعم، تبطل بفسخ هنا أحد. الآن في بيان ما تبطل به الوكالة، نؤجله إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.